القاضي يعذره ليه؟ لأنه ارتكب بشورت وفانيلا ينفع؟ قالوا لي اتفضل روح. ليه؟ قلت انا مش محتاج. هو انت رايح النادي ولا رايح رئيس مجلس الاداره؟ فهو راح ارتكب فعل يخالف الموضوع. الوجه والكفين، وهذا في الصلاة وفي الحجر. يعني لو نمرها أم حجر وعمر يجوز فيها أن تشفي وجهها أو تصدر كفيها، أو إن يكون في الصلاة بتصلي فيجوز فيها أن تشفي وجهها وكفيها. طيب السؤال ولا بلاش؟ طب المرأة عشان تفضل خير، لو المرأة نصفها حر ونصفها الجارية تزوجت أمة. ومن صلى في سبب مرصوب او دائر مرصوب لم تصح صلاته. يعني صلى اللي يصلي في الكون مسروق المرصوب اللي هو بيتاخد غصب عنك. يعني انت مش كده واخد الواد حرقش فطيب عشان تعليم الجو ساعه هتديله شيء طبعا راح تديله شيء راح تديله شيء خلاص. الشيء ده جاي يصلي وما تعرفش ما تنفعش خالص لانه صلى في سبب مقصود. المقصود اللي بيتاخد ايه؟ غصب عنه او المسلوب اللي سلب بس انت مش عارف مين اللي سلب. المقصود قول لي يا طب الأرض بتعمل ايه؟ ما محدش يسأل. لا مين اللي قال لا تصح الصلاة في أرض منصوبة أو مسروقة ولا تصح الصلاة في ثوب منصوب. ده مذهب مين؟ الحنابلة. مذهب الحنابلة. طب بالسرقة. لأن السرقة ما بتبقاش عارف يعمل أحدهم إلى شفرة من النار في فأذن من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بديل عن السبب يبقى مضطر الى سبب نفسه ذلك او شبهه. طيب ما زال ولد او رجل اللي هو بيبقى السنه ده جيت تشيلها مش عايز تشيلها تعمل Get that. هل الأرض بتاع الراحة؟ لا، هو تسكن، لكن ما شافش من المرض، لأن المرض ما زال إيه؟ قائم. ففرق كبير من نفس النبي شفاء أمتي، وفي فرق كبير من تسكين القلب، هو مضاد تسكين للقلب، لكن المرض ما زال قائم زي ما هو. هو لما هياخد حقنة البين من المرض الشاب، لا طبعا، لما الرئيس الحالي من المرض الشاب، لا لسه موجود. فلازم نفهم الألفاظ التداوية ونفهم العلماء. فلان لونه بشرته بيضاء او لونه بشرته حمراء، لكن هو دلوقتي يقول ان اللون ايه؟ انا قدرت اعرف اللون، يبقى كده لم يستر لوني اي قرش، لم يستر لوني قرش. قال ابن العلم لو صار الى هذا الثور عليه ان يعيد الصبر، عليه ان يعيد الصبر. الدليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم من فان من اهل النار لم ارى الله، وذكر ونسوته كاسيات عاليات لبسه ومش لابسه، هي لبسه ومش لابسه بس فوق المش لابسه، وكذلك تزهر عاتقه بالغلو التغلو زي النبي اخبر عليه، لابس ومش لابس، لابسه ومش لابسه. هي امام الناس لابسه، امام الناس لابسه، لكن امام الشرع مش لابسه. وانت برضه اللي صار صوت خفيف رقيق بالغلو قدام الناس انت ايه؟ لابس، لكن في حكم الشرع انت مش ناس. فاخذ بحكم الشعر ولا بحكم الناس؟ لا، بحكم الشعر. فقول له اتفضل عيد الصلاه دي، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقه شيء. وفي حديث جميل جدا، حديث صحيح، حديث قبطي، القبطية ثياب رقيقة كانت تأتي من مصر زمان معروفة بالثياب القطنية الرقيقة، فالحديث هذا صحيح. ثياب رقيقة كانت تأتي من مصر، أعطاها إياه يعني النبي أعطاها مين؟ لأسامة اللي هو الحب ابن الحب، فأخبره اللي هو أسامة أخبره أنه أعطاها لزوجته، فأمره صلى الله عليه وسلم أن تلبس تحت القبطية ثيابا أخرى، فقال إنه يشف عظمها، فدل على أن الذي يحدد الجسم يبسط. وطبعا في المرأة يكون أشد من الرجل، أشعرك صلى القبطية ثياب قبطية. يعني ثياب قبطية؟ يعني ثياب مصرية. فالمصريين اسمه ايه؟ أقباط. اسمه الحديث هو حديث ايه؟ في الصحيح. اسمه ايه؟ أقباط. ملوش علاقة بالمن، ملوش علاقة انت اسمك ايه؟ مصري، جنسيتك مصري. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول الثياب دي قبطيه، يعني مكان تصنيعها فين؟ في مصر. زي ما في حديث الصحيحين لما مر النبي بين المقابر فوجد رجل عليه نعلين ستيتين، فقال يا صاحب النعلين الستيتين Hello. لبسها بس تلبس فوقيها ايه؟ حاجة تانية. فالأقباط يعني المصريين ملهاش علاقة لا بالمسيحي ولا مسلم ولا بالخالص. طب انت ينفع تتكلم على كده؟ بس ربنا ان شاء الله فاكرين على الله انت ايه؟ فكان كل المصريين اللي يلعب عليهم أقباط معايا. فبعد ذلك استنوا عن هذا الأرض وبدأت تشرفنا إلى الله عنه. يعني مثلا زي ما قلنا الرسول ولا النبي؟ لا الرسول في مقام الرسالة أعلى مقام إيه؟ النبوة. خدت بالك؟ أدي مثلا زي ما قلنا فلان معانا دكتور فلان ولا المأمور معانا الأستاذ فلان. لا دكتور أعلى من الأستاذ. خدت بالك من إيه؟ واحد معاه ليسانس غير واحد معاه ماجستير غير واحد معاه دكتوراه. فلو واحد معاه دكتوراه إيه اللي يقول لي ده؟ ها؟ قول الدكتور ده الأعلى. فأنت خدت الأعلى لكن أنت بقيت إيه؟ مسلم. خلاص؟ مسلم تنفع فشل الشيطان. واحد قال صديقه رحمه الله تعالى فإن لم يجد إلا ما يسكن عورته سترها فإن لم يكفي جامعها ستر الفرجين. ده ليس لنا الضرورة. يعني شوف دقة الأمر بدأت في الأصل بعد كده بدأ يديك الضرورات. افرض أنت معك شيء إلا السبب تصلي وبفرد معايا سبب بس السبب ده لا يكفي لسد الباب. قال لك استر بي الفرجين. الفرجين مقصود بها القبر والدبر. فالقبر والدبر اسمه ايه؟ فرج. اسمه ايه؟ فرج. القبر والدبر اسمه ايه؟ فرج. فلو حق الله انك تركع وتسجد. وحق العبد انه ما تكتشفش سواءً فيجلس ولا يرجع ويسجد. بس حق الله مقدم على حق عند الحق لله. حق الله مقدم صح؟ طيب يعقلوها على الله. يجلس وعيادة الصلاة. ايه؟ في يسر الدين يجلس. يجلس. يعني مقدم حقه هو على حق الله. عيادة الصلاة. ما فاهم. ما هو لو ركع وسكت يبقى قدم حق الله. لأن ربنا أمر بالركوع والسجود. ولو جالس عشان ما تنكشفش سوداته يبقى قدم حق العبد على حق الله. في وضع ضرورة فيقدم حق العامة. في وضع ضرورة. فرق من أهل العلم بالقدر الذي يقدم حق العامة على حق الله عز وجل. على علم مصر. فرق تاني من أهل العلم يقدم حق الله. ليه؟ لأنه